يكون تذكرا قليلا، وقليلا ما هذه ما تأتي للتأكيد، يؤتى بها لتأكيد القلة، فكأن عدم التذكر هو السائد على الإنسان، وتذكره يكون قليلا. الله عز وجل قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ الذي يليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ياسين وطه هل هي أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. منهم من جعل أسماء لله، لم يقل أحد من المفسرين، ولا يجوز خلاف الإجماع، ليست أسماء لأحد من البشر. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، بعضهم يأتي ويقول أن هناك إعجاز في القرآن من حيث عدد الآيات أو عدد الآية وموضعها والجزء التي تكون به، ما مدى صحة ذلك؟ عدد الآية، عدد الآية نفسها وموضعها والجزء التي تكون به. يعني بعض الناس اكتشف أن الآية 134 في النساء توافق الآية 134 في سورة الأنعام، معناهما واحد، فيأتي بهذه المتفقات، وهي فعلا فيه نوع من غرابة، لكن ليس هذا هو التحدي، لأن التحدي إنما يكون في الظاهر، أما ما كان خفيا يحتاج إلى حساب ويحتاج إلى تفكير وروي فلا يكون به التحدي، لكن يدل على براعة، يدل على أن هذا الكتاب لم يخطه بشر، إنما جاء من الله سبحانه وتعالى، بارع في نظمه، فصيح في قوله، سليم في حروفه. نعم. يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم، وهل يجوز لبسه في أي أصبع شاء من يديه للرجال، وهل يجوز لبس أكثر من خاتم؟ الخاتم من لبسه زينة فلا يكون إلا من فضة دون مثقال، ومن أراد به زينة فليست السنة، لكن مما أجازه الشارع. فمن أراد لبس الخاتم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا إذا فعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه لبسه ليختم به، فإن كان أمرك كذلك تختم به الظروف والمخاطبات فتلك السنة، وإلا لا أظنها أنها سنة. وأما التختم اختلفوا هل هو في اليمين أو في الشمال، وأظنه في اليمين في الخنصر أو البنصر. نعم. يقول السائل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبرين وقال إنهما يعذبان، ثم وضع عليهما غصن شجرة وقال لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا، هل هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم أم عام لأمته ومضابط؟ اختلفت أنظار المجتهدين، منهم من جعله خاصا به، ووجه الخصوصية أنه صلى الله عليه وسلم أنه علم أن أصحاب الخير يعذب، أصحاب القبرين يعذبان، ومن أين تعلم أنت أيها الواضع لهذا الغصن الأخضر، فجعل هذه خاصة. فمن لم يرى أنه خاصة قال نرجو، إن كان صاحبه مما يعذب يخفف الله عنه، فمن فعل هذا لا تنكر عليه، وما فعل هذا لا تنكر عليه. نعم. يقول السائل: شخص كبير في السن دخل بعمرة ثم في الطريق خرج منه البراز واتسخ إحرامه، ولما وصل إلى الفندق لبس ثيابه قبل أداء العمرة وهو جاهل، فما عليه؟ لا، يقال له اخلع ثيابك والبس إحراما نظيفا، ما عليه شيء، لكن إذا تمادى بعد علمه لا بد من فدية. نعم. يقول السائل: ما الدعاء الذي يقال الميت عند الصلاة عليه، وماذا يقال عند حمل الجنازة من الحرم إلى المقبرة؟ عند أما الصلاة على الجنازة والدعاء لها اقرأ كتب الحديث والفقه، أما ما يقال عند حمله إلى المقبرة فلا يقال شيء، إنما الإنسان يتذكر الموت ويتذكر كذا ويسبح الله، وإن أحب يستغفر الميت وأهله. نعم. يقول لك رفع الصوت ووحدوه وضعوه وكذا، ويستغل بعض الناس يستغل بعض الناس صمت الناس وحزنهم فيأتي بما يتقرب به إلى الميت: ادعوا لفلان، وليس قصده الدعاء له لأن قلبه خال عن ذلك، إنما قصده: يا أهل الميت أنا مواسل لكم. ويأتون بهذه البدع ما قالها السلف وكانت عليهم الخشية، ويمشون بسكينة حتى يصلوه إلى القبر، ولا يصح لغط ولا قول. نعم. يقول السائل: مات صاحبنا ووجدناه بعد أسبوع من الوفاة، كيف نعالجه بالصلاة وكيف الغسل وكيف الدفن؟ كيف مات؟ مات ولم يجدوه إلا بعد أسبوع. أي. فماذا؟ يغسل إن تفسخ لحمه قدر الإمكان الباقي منه، يلف ويصلى عليه. نعم. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كثير من الناس إذا قيل له الرسول أمر بترك اللحية قال الحديث السابق أنه ما أمرتكم به، وقال أنا لا أستطيع، هل هذا يجوز لمن حلق ريحة؟ لا إن صح وانتهى، إن صح وانتهى، أدي النصيحة وانتهى يا أخي، لا تتعقبه. نعم. يقول السائل: ما حكم الكلام بالهاتف الجوال في المسجد الحرام، خاصة لمن كان يبحث عن أهلي أو ولدي وهم بداخل الحرم؟ إيه، إذا كان له ضاع لحاجة لا ما في حاجة، إذا كان له حاجة تقول ضاع ولده وعرف أنه لا توصل إليه إلا بهذه، ما الذي تمنعه من هذا؟ إيش وجه المنع؟ نعم. يقول السائل: من أغضبته زوجته وهجرها بعدم التكلم معها حتى أنه إذا دخل الدار لا يسلم عليها، فما الحكم؟ لا ينبغي، يحجرها في المضجع، لكن لا يصح أن يتمادى في ذلك. نعم. يقول: نلاحظ أن البعض يداوم على قراءة القرآن من خلال الهاتف الجوال حتى في المساجد، فهل له أجر مثل قراءة في المصحف؟ لا، القراءة في المصحف أولى والنظر في المصحف أولى، أما هذا مفتون، إذا كان في المساجد يفتح الجوال يقرأ فيه. نعم. أقرأ. يقول السائل: هل يسوغ للمسلم أن يقول لآخر لعنة الله على شيطانك، أو يقول الله يلعنك يا إبليس؟ ليست قربة، ليس مما يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم. إذا أقيمت الصلاة والتفت الإمام إلى الخلف وراء أطفال عمرهم 9 سنوات في مقدمة الصفوف، هل يجعلهم في آخر الصف ويجعل الكبار خلفه؟ وما شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليليني أولو الأحلام منكم؟ أولو الأحلام يعني العقول، مش أولو الأحلام الصغار، أولو الأحلام الله، يعني يلي الإمام رجل حافظ لكتاب الله يفقه حركات الصلاة، هو الذي يكون وراء الإمام، لو انتاب الإمام مرض أو كذا يكون هذا ينوب عنه. يقول السائل: رجل ارتكب جريمة الزنا مع امرأة ثم تزوج ابنتها ثم اقترف جريمة الزنا مع أمها ثانية، أعوذ بالله، ثم تاب توبة خالصة سلام، علما بأنه كان جاهلا، ما يفعل وما حكم الشرع في زواج من ابنتها؟ لا يجوز، إذا زنى بأم المرأة لا يجوز يتزوج ابنتها، ولا البنت إذا زنى بها ما يتزوج بأمها. صلى الله على سيدنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.